السؤال الخامس يقول السائل: شاب مستقيم على منهج سلف، وكان قبل أن يستقيم يعمل في مجال الدعاية والإعلان، وبعد أن من الله عليه بالاستقامة لم يترك هذا العمل، فهل عندما يطلب منه دعاية عن انتخابات أو محل دخان أو محل حلاق أو دعاية بها صور ذوات أرواح كالتي على الأطعمة وما شابه ذلك، هل يوافق على القيام بها أم لا؟ بارك الله فيكم، لو تكرمتم علينا بالتفصيل في هذه المسألة. أقول بارك الله فيك، هذا الشاب نحمد الله تعالى أمنا الله عليه بالاستقامة، وليعلم أن وظيفته هذه هي إعانة للناس، عمل يتلقى منه أجور ومصلحة مالية، ومع ذلك أيضا يعين، فمن استعان به في فعل شيء محرم لا يعينه عليه، ومن استعان به في أمر مباح حلال يعينه، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا جاء رجل يريد منه دعاية الانتخابات، قال: يا أخي أنا ما أشتغل في هذا الشغل، لا يشتغل فيه. إذا جاءه رجل يطلب منه دعاية محل دخان، يقول: أخي أنا ما أعمل هذا ديانة، لأن هذا لا يجوز. وهكذا إذا جاء من يريد يعمل صور ذات أرواح، قال: يا أخي أنا ما أصور هذه، لأن هذه محرمة. وهكذا يعلم الناس ويعمل فيما أباح الله تعالى له من الأمور التي تخلو من الحرام. بارك الله فيكم.